الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، ثمة فساد عريض إذا استشرى بين الأفراد والمجتمعات أغداهم في دركات الإفساد والفساد. إنه فساد يتعلق بدينهم، ويتعلق أيضا بدنياهم، يتعلق بأموالهم، ويتعلق بذممهم. هو عنوان الفساد في الدول، وعنوان الإفساد في المجتمعات، ألا وهو الرشوة. يا عباد الله، هذا الذنب العظيم الذي هو من كبائر الذنوب وعظائمها، حيث لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة. فقد جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. فأما الراشي فهو بادل الرشوة ودافعها، سواء بنفسه أو عبر وكلائه وعبر من ينوب عنه. والمرتشي هو الملعون الثاني في هذا الحديث، وهو آخذ هذه الرشوة، إما آخذها مالا أو عينا أو منفعة، سواء بنفسه أو بوكلائه. والثالث الملعون في الحديث هو الرائش، وهو الواسطة بينهما، السمسار بين هذا الراشي وذاك المرتشي، سواء بنفسه أو كان بأعوانه ووكلائه ونوابه. إن الرشوة يا عباد الله إذا استشرت بين الناس استحقوا فيها غضب الله جل وعلا ولعنته، واستحقوا فيها في دنياهم الغساء والهم، فلا تمضي أمورهم إلا بها، ويسمونها بعد ذلك بأسماء عديدة تزويقا لها وإمراء لها بين الناس، حتى ينشأ على ذلك صغار ويهرم عليه كبار، فلا يظنونها حرام. وهذا أصل مضطرد، أعني تسمية الأشياء بغير أسمائها لتروج وتبيع وتنتشر بين الناس، أصل مضطرد في آخر الزمان. فهذه الرشوة مثلا سماها أهلها أتعابا، وسموها بأسماء عديدة، من قولهم عرقة جبينه، وحق الطريق، وحق الشاهي، وإطعاما للأولاد، وهدايا، وما إلى ذلك. كما سميت الخمر بأسماء عديدة، سميت بالعرق وبالويسكي والشمبانيا وأسماء آخرة وأسماء أخرى لتروج عند الناس. كذلك الربا سمي بغير اسمه، سمي فوائد وسمي استثمارات، حتى ينشأ على ذلك أجيال فلا يعتقدون أن هذا هو المحرم من كبائر الذنوب، من أكل الربا أو من شرب الخمر أو من الرشوة. فاتقوا الله عباد الله، وزنوا الأمور بموازينها الصحيحة، واتقوا لعنة الله عز وجل، فإن الرشوة عنوان الفساد في الأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم رضوانه. أما بعد، عباد الله، لا يعتقدن معتقد أن الرشوة مخصوصة هي بدفع مال أو بخشيش أو بأي اسم سماها به أهلها، وإنما الرشوة معناها عام، ومنها حب الرئاسة والمدح وحب الثناء واتقاء الذم والشماتة. إذا كان هذا طلبه ومقصده في إنجاز المعاملات فهذه نوع أنواع أخرى من أنواع الرشوة. كذلكم يا عباد الله، حب أن يدعوه إلى طعامه أو إلى مناسباته أو إلى ولائمه، فإن كان هذا بين عينيه في إنجازه معاملات غيره فهذه رائحة رشوة فيها فائحة، وهي ضرب من ضروبها. فالرشوة يا عباد الله ألا يمضي أمرا يتعلق بعمله ومهمته إلا بأن تسدى له منفعة، أو بأن يمتك له أمرا كما قطع له الأمر الأول، على قول القائلين في ألفاظهم العامة امسك لي واقطع لك. فهي أنواع من أنواع الرشا، فليتق الله عز وجل عباد الله، وليؤدوا الأعمال التي أنيطوا بها، ولا ينتظرون مدحة مادحين ولا اتقاء ذمة الذامين ولا أي المنافع بأنواعها إلا منفعة ثواب الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.